لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك، اللهم رب هذه الدعوة التامة. هناك مسألة سألني بعض الأفاضل أنه ها يعني أنا أجلس وأخصص نفسي للرقية، وأيضا هناك ناس في الحقيقة قد يجعلون مراكز للرقية، وقام ناس قالوا هذه بدعة. على كل حال، إذا كان الإنسان خصص نفسه للرقية إن شاء الله لوجه الله تبارك وتعالى فهذا من أفضل الأعمال إن شاء الله، لأنه ينفع الناس. ولا شك أن ليس كل واحد يوثر مثل ما يوثر الذي يكون له دربة ويكون له فيه قراءة كثيرة. فبعض الأحيان والرجل إذا كان صالحا إذا سمع الجن بمجيئه يهرب. نعم، وهذا حصل مع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لما هو متواتر منقول عنه. فيكون هل يجوز له أن يجلس للناس ويأتوا أو يفتح بيته أو يجعل سنتر يعني مركز للرقية؟ نعم إن شاء الله، لأن هذا مثل العلاج يا أخي، الآن مثل الأطباء، ولا يترك مجال للمبتدعة أو المشعوذين وغيره. إذا كان الرجل بالقرآن الكريم وبالأدية الماثورة أو بما ليس فيه شرك إن شاء الله، فهذا ينبغي أن يبادر بهذا العمل غاية ما فيه. إذا كان الله تعالى قد وسع عليه فلا يأخذ شيء، ولكن لا يطلب شيئا أبدا إلا إذا كان طولا، وهو كان أيضا عنده نفقات وعليه واجبات، فيكون طول الليل والنهار لا يجد فرصة للكسب، فيجوز له أن يأخذ شيئا ما، أو إذا طلب كما طلب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بحاجة لما رقوا السيدة فجاز له إن شاء الله. لكن إذا أعطوه من عند أنفسهم لا يطلب شيء، فهذا يجوز له أن يأخذ إن شاء الله. ويقال إن جلوس مثل هؤلاء الناس الذين هم أصحاب العقيدة الصحيحة ولا يؤمنون إلا بالكتاب والسنة ولا يأخذون من جهة أخرى أشياء مشبوهة من الأذكار وغيرها وغيرها، فهذا ينبغي قد يجب عليه أن يجلس في الحقيقة في بعض البلدان في حين أن هناك مشعوذين وهناك المشركون وقد يأتون بأقوال شركية، فيجب عليه أن يجلس للناس إن شاء الله. إذا أعطوه شيئا بدون طلب فأخذه، ليس عليه حرج، ولا يأخذ إلا على قدر ما يبذل الوقت إن شاء الله لقي يعني يربي نفسه وأولاده. لكن هناك ناس في الحقيقة قد في الهند الآن يأخذون ويقاولون مقاولة، رأيت في حيدرآباد مقاولة، أخذ 200,000 وأخرجه وأهرقه وكذا 200,000. الله أكبر، والله في الحقيقة الله المستعان هذا ظلم كبير. وهناك ناس الذين لا يعطون لا يرقونهم، وهذا أيضا ظلم، وأي ظلم. ذكرت قصة حمزة ما هند، ولكن بعضهم يقول إن الذي أمر بقتل حمزة هو جبير ابن مطعم، قتل عمه في معركة بدر، وعم هند فيقولون إن إيش فيقولون إن الفرق عليها في هذا. جاءت رواية لا شك فيها أنها أمرت وحشيا ورمى بالحربة، ثم بعد ذلك قتله أحد آخر، ما أذكر هو جبير المطعم وغيره، لكنه الحربة التي استرصد بها حمزة رضي الله عنه هو وحشي، وكان بعد جاء فيه أيضا، أنا ما أتأكد صحته، لكن لما قتل وحشي مسيلمة ابن كذاب قال أنا وفلانا تسابقنا إلى قتله، فإن قتلته أنا فأنا قتلت خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وشر الناس بعدنا. خير الناس يعني حمزة، لا بعد الإسلام، هذا قتل بعد الإسلام في زمن مسيلمة ابن كذاب، كان هو مسلما وقاتل مسيلمة. هذا حق البصر والبصيرة. مر علينا اليوم في سنن ابن ماجه حديثان، الأول في قول فيه قول ابن مسعود وهو ضعيف لانقطاع السند، والحديث الثاني لعلي بن أبي طالب في قوله وكان كلام علي مطابق لكلام ابن مسعود ولكن حديث علي صحيح فقيل له حديث ابن مسعود يصبح حسن لغيره. لا، حسن بن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت روايته من طرق مختلفة، أبو هريرة إسناده ضعيف الذي قبله من الرواة إسناده ضعيف، جاء عن عمر رضي الله عنه إسناده صحيح، يقال إن حديث أبي هريرة أو إسناد أبي هريرة حسن لغيره. أما إذا كان شخص آخر حديثه حديث شخص آخر لا يقوي من الصحابة، نعم أطلب لحديث ابن مسعود طريقا آخر يصله إلى بإسناد المتصل فتقول هذا الطريق يقوي ذاك الطريق، ولا يقال حديث ابن مسعود يقوي أبدا قول ابن علي رضي الله عنه أو قول ابن مسعود يقوي قول علي وهو ضعيف. ذكر القود مع الشرع أو مع الشرع ألا يمكن أن يقصد به فعل الأصلح من الاختيار؟ ماذا يقصد؟ ما ندري، ذكر العود ولا إيش؟ وهديناه مع الشرع فهديناه النجدين، ذكر القود مع الشرع ألا يمكن أن يقصد به فعل الأصلح من الاختيارين وهديناه النجدين. يعني لعله سمع ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم القصاص كتب عليكم القصاص في القطرة الحر بالحر، ألا يمكن أن يقصد فعل الأصلح؟ الأصلح يعرف ولي الدم، فإذا رضي له فأسفيه، والله المستعان وصلى الله عليه وسلم.